بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات والأعمال وبلغنا وإياكم ليلة القدر، اللهم أمين. قلنا في القيام شكر الله عز وجل أن بلغنا هذه العشر وامتن علينا بدخولها وتحصيلها، فهذا من فضله علينا سبحانه وتعالى. والآن نقول شكر الله تبارك وتعالى أن أقامكم بين يديه، فهذه نعمة، وأي نعمة هي؟ والذي نفسي بيده إنها لنعمة عظيمة. وإلا فانظروا في الذين أقاموا أنفسهم فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى وحرموا من مثل هذا القيام، استشعروا أن هذا التوفيق نعمة من الله عز وجل، فارتقوا لمستواه واغتنموها لتحصلوا الخير في هذه الليالي المباركات. تعلمون جميعا أننا في ليلة وترية ومرجو أن تكون هي، وقد علمنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما علم عائشة رضي الله عنها أن تقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. هذا الدعاء الجميل الرقراق البسيط الجامع الشامل الذي ينهج به الجميع الآن في مشارق الأرض وفي مغاربها في هذه الليلة الوترية. نصيحتي لنفسي ولإخواني في هذه اللحظات أن نتدبر هذا الدعاء وأن نرتقي إلى مستواه، ففيه يناجي صلى الله عليه وسلم ربه معترفا ومقرا أنه عفو وأنه كريم وأنه سبحانه وتعالى يحب العفو. ولذا يطلب صلى الله عليه وسلم له ولأمته العفو. فالسؤال المطروح الآن، هل يا ترى نحن نستحق العفو؟ هل يا ترى تعبدنا الله عز وجل بهذا الاسم وبهذه الصفة وتذللنا به لله تبارك وتعالى وعفونا عمن ظلمنا وعمن بغى علينا وعمن تعدى علينا من الأقارب ومن الأباعد؟ تقربا إلى الله تبارك وتعالى حتى يمتن علينا بعفوه سبحانه وتعالى ليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ العلماء يقولون أن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا كنت صادقا في طلبك للعفو من الله عز وجل في مثل هذه اللحظات المباركات فليكن لك نصيب من العفو، تمثل هذه الصفة، تمثل هذا الاسم، وبادر بالعفو عن الجميع تقربا لله تبارك وتعالى بهذه الصفة وبهذا الاسم العظيم. ولا شك أنك لست أكرم من الله عز وجل، ولذلك روط بين هذين الاسمين العفو والكريم، فهو لا شك أكرم منك، فإن عفوت أنت وتقدمت أنت بالعفو عمن ظلمك لا شك أن الله تبارك وتعالى سيعفو عنك لأنه يحب ذلك. والمؤمن إذا علم أن محبوبه سبحانه وتعالى يحب شيئا تقرب به إليه، ولا شك أننا لن نتقرب إليه بشيء